هذه المرأة تعرفت على شخص ودخلت وياه في علاقة حب على الانترنت، واستمرت هذه العلاقة بينهم لأكثر من 8 سنوات. وخلال هذه العلاقة بنت أحلامها وياه وتأملت بالزواج والأولاد والمستقبل الجميل. بس اللي ما كانت تعرفه وقتها أنها قاعدة تتعرض لوحدة من أغرب وأعقد عمليات الانتحال الإلكتروني، ولما تنكشف الخدعة هذه قدامها راح تكون أكبر صدمة في حياتها، خصوصا بعد ما تعرف هوية هذا الشخص وليش كان يسوي فيها كل هذا. أريدكم تسمعون القصة الغريبة هذه وتعتبرون منها، لأن الأشخاص اللي تتعرفون عليهم على النت ممكن ما يكونون هم نفس الأشخاص اللي في بالكم. أي شخص يقدر يتقمص أي هوية يريدها على النت. القصة يمكن تحسونها ما تتصدق، بس أحداثها مؤكدة من أكثر من طرف، وفي أيضا قضايا في المحكمة عليها، فخلونا نشوفها ونستمتع وفي نفس الوقت ناخذ العبرة. السلام عليكم، معكم بدر. أول شيء آسف على التأخير في تنزيل هالفيديو. الفترة الماضية كنت قاعد أشتغل على قصة ثانية مختلفة تماما، وظليت أكثر من أسبوع أشتغل عليها، بس وأنا أكتبها حسيتها شوي تعقدت وأحداثها صارت متشربكة بزيادة، فقررت أحطها على جنب وأبدأ في قصة ثانية اللي هي هذه. بالإضافة لهالشيء، الفيديو هذا مثل ما أنتم شايفين ما شاء الله يعني طويل جدا، فأخذ وقت زيادة، وهذه أسباب التأخير يعني. وفي شيء ثاني قبل ما ندخل في القصة، القصة هذه فيها يعني علاقات حب وأمور مثل هذه، فيمكن ما تكون مناسبة للأطفال، ويمكن بعد ما تكون مناسبة للجلسات العائلية. كالعادة أنا ما راح أفصل في هالأمور، وراح أحاول أخلي الموضوع نظيف قد ما أقدر، فهذا بس للتنبيه. قصتنا تدور أحداثها حول هذه المرأة اللي اسمها كيرات آسي. المرأة هذه مثل ما واضح على شكلها من أصول هندية، لكن جنسيتها بريطانية وعايشة مع عائلتها في بريطانيا. بس عائلة كيرات كانوا في الواقع جايين من دولة كينيا في أفريقيا، على ما يبدو أن في جالية كبيرة من الهنود اللي عايشين في كينيا. يعني هم أصلا هنود من الهند، بس انتقلوا وعاشوا لأجيال في كينيا، والحين بعض العائلات هذه اللي كانت في كينيا نفس الشيء انتقلوا وعاشوا في بريطانيا، فصار في مجتمع من الهنود الكينيين في بريطانيا، وعائلة كيرات كانت من ضمن هذا المجتمع. في سنة 2011 كان عمر كيرات 32 سنة، وكانت تشتغل في مجال التسويق، ومن ضمن شغلها كانت تشتغل كمنظمة حفلات، تنظم مهرجانات وفعاليات وحفلات غنائية وأمور مثل هذه. عائلة كيرات كانت كبيرة ومتشعبة، وعندها أقارب بعدد كبير من طرف أمها ومن طرف أبوها، ومن ضمن أقاربها كانت في بنت اسمها سمران. سمران كانت بنت أخت زوجة عمها أو شيء من هالقبيل، يعني قرابة بعيدة شوي مش قرابة مباشرة. وفوق هذا بعد كان فارق العمر بينهم كبير، بس مع ذلك كيرات كانت علاقتها قوية بسمران. سمران كانت بعدها في المدرسة، عمرها حوالي 16 سنة، وكيرات من ضمن شغلها في مجال التسويق كانت ترتب بعض الفعاليات والحفلات لمدرسة سمران، يعني تقريبا تشتغل ويا مدرسة سمران. فهالشي خلى كيرات وسمران قراب من بعض، ودائما في بينهم تواصل. سمران كانت تعتبر كيرات مثل اختها الكبيرة، فكانت تفضفض لها وتاخذ راحتها وياها. سمران وقتها في سنة 2011 دخلت في علاقة مع ولد في مدرستها اسمه جي جي. الولد هذا كان جاي من عائلة من نفس المجتمع مالهم، مجتمع الهنود اللي جايين من كينيا. فسمران كانت تفضفض لكيرات عن علاقتها بهالولد، وتطلب منها نصايح احيانا كونها صغيرة في السن. وبعد عدة اشهر من علاقة سمران بالولد هذا اللي اسمه جي جي، فجأة صار شيء صادم. جي جي مات في حادث سيارة. الشيء هذا سبب صدمة كبيرة لسمران، خصوصا وهي بعمر صغير مثل هذا، وكان ملجأها الطبيعي هو كيرات كونها كانت تعتبرها مثل أختها الكبيرة، فكانت دائما تقعد وياها وتشكي لها وتبكي وتفضفض. وكيرات طبعا وقفت وياها وظلت تواسيها طول هذيك الفترة. خلال هذيك الفترة بعد كيرات تواصل وياها شخص اسمه بوبي عن طريق الفيسبوك. بوبي هذا كان أخو جي جي الأكبر، أخو الولد اللي توفى حبيب سمران. فبوبي تواصل ويا كيرات عشان يشكرها على وقفتها وياهم ويا سمران من بعد وفاة أخوه الصغير. كتب لها رسالة على الفيسبوك مفادها يعني أن شكرا على وقفتك ويا سمران، الموضوع هذا كان صادم لنا كلنا، وسمران أكيد كانت من أكثر الناس اللي تأثروا باللي صار. ومن هني بدأ يصير تواصل بين كيرات وبين بوبي هذا اللي هو أخو جي جي على الفيسبوك، وتعرفوا على بعض. ومرت الأشهر، ومن فترة للثانية كانت تصير بينهم محادثات عابرة. كل هذه المحادثات طبعا كانت داخل الفيسبوك من خلال رسائل الفيسبوك. الفيسبوك طبعا ذاك الوقت في سنة 2011 كان هو أكبر موقع سوشيال ميديا وكان مستفرد بالساحة. بوبي كان جاي من عائلة محترمة في المجتمع الهندي الكيني، وكان طبيب ويشتغل كاستشاري أمراض قلب، يعني وظيفة راقية وراتبها عالي. وكان مبين من صورة في الفيسبوك إن عايش حياة بذخ وسفر ومتعة، وكان بعد متزوج وسعيد في زواجه، وفي نفس الوقت كان يتنقل في الإقامة بين بريطانيا وبين بلده الأصلي كينيا، لأن جزء من عائلته بعدهم موجودين في كينيا. وتقريبا بعد 4 أشهر من تعارفهم ومن بعد المحادثات العابرة اللي كانت بينهم على الفيسبوك، فجأة كيرات التقت فيه في الحياة الواقعية. فهذاك اليوم كيرات كانت رايحة لنادي ليلي أو ديسكو الله يعزكم، كانت طالعة ويا مجموعة من صديقاتها عشان يحتفلون بخطبة واحدة منهن. فوهن في النادي الليلي هذا، فجأة وسط الحشد اللي موجود، كيرات لاحظت شخص تعرفه. هذا الشخص كان بوبي. صح هذه أول مرة تشوفها فيها على الواقع، لكنها شافت له كثير صور على الفيسبوك قبل وعلى طول عرفته، فقررت تروح له وتقدم نفسها. فمشت لين ما صارت وراه تقريبا، وبعدها نادته باسمه قالت له بوبي، والرجال على طول صد عليها وقالها ايوه نعم، يعني اكد انه هو فعلا بوبي الشخص اللي تعرفه من الفيسبوك. فكيرات قربت عليه وقالت له هذه انا، ما عرفتني، انا كيرات، تكلمنا على الفيسبوك. بوبي ظهرت عليه علامات الاستغراب وقال عفوا بس ما اعرف عن شو تتكلمين. كيرات استغربت وحست انها يمكن قاعده تطفل عليه، خصوصا أنه كانوا يا أصدقائه، وبعد صوت الموسيقى في الديسكو كان عالي، وفكرت أنه ممكن يكون شارب أو سكران وما فوعي الكامل، فقررت أنها ما تحرجه أكثر ورجعت لصديقاتها. كيرات ما اهتمت كثير بالموضوع لحظتها وقررت تتجاهله. في النهاية هم اللي كان بينهم يعني مجرد شوية محادثات على الفيسبوك. بس كيرات ذكرت هذا الموضوع في واحدة من محادثاتهم اللي صارت بعدين على الفيسبوك، وقالت لبوبي انها شافته في النادي الليلي بس شكله ما عرفها. لكن بوبي رد عليها وقالها انه ما يذكر هالموضوع هذا ولا عنده اي فكرة عن شو قاعدة تتكلم. فكيرات خلاص قررت تتجاهل الموضوع، لانه يمكن بوبي فعلا ما كان بكامل وعيه هذيك الليلة. خلال الفترة اللي بعدها على مدى سنة 2011 استمرت المحادثات ما بينهم وقوت علاقتهم اكثر، وصاروا حتى اصدقاء مقربين. بس طبعا الصداقة هذه كانت كلها اونلاين من خلال رسائل الفيسبوك بس. وفي يوم من الايام بوبي صارح كيرات بشيء صادم صار في حياته، زوجته خانته وحاليا هم في مرحلة الطلاق خلاص. وقعد يفضفض لكيرات وكيرات ظلت تواسي، ومن هني صاروا يشاركون بعض أشياء عميقة في حياتهم. كيرات من جهتها صارحتها عن علاقتها هي بعد. كيرات كانت في علاقة مع رجل من لما كان عمرها 18 سنة، وتخيلوا هي الحين عمرها 32 سنة، يعني صار لها 14 سنة وهي تواعده، وطول الوقت هذا وطول السنين هذه وهي متأملة أنه يتزوجها. لكن دائما لما يتكلمون في موضوع الزواج بشكل جدي يبدأ يتردد، وفي مرات حتى تجي فترات ويختفي عنها بشكل كامل، يطلع من حياتها، ولما تحاول تتخطاه فجأة يظهر مرة ثانية ويرجع لحياتها. وهذا كان وضع طول هالسنين، موجود وغير موجود في نفس الوقت، وهي متعلقة فيه ما قادرة تتخلى عنه لأن علاقتهم صار لها مدة طويلة. والمشكلة بعد أنه في المجتمع الهندي الزواج وإنجاب الأولاد شيء مهم، والبنت اللي تظل فترة طويلة ما متزوجة يبدأ المجتمع ويبدو عائلتها وأهلها ينظروا لها بطريقة سيئة، وتصير عليها ضغوطات كبيرة من عائلتها، خصوصا من أبوها وأمها. أبو وأم كيرات يقولون أن كيرات تقدموا لها عدة خطاب من لما تخرجت من المدرسة، لكنها كانت دائما ترفضهم، وعلى الأغلب كان الرفض بسبب الرجل هذا اللي كان على علاقة وياها، وكانت متأملة أنه راح يتزوجها، كانت تحس بنوع من الولاء له. بس الواضح أن الرجل هذا ما كان يبادلها نفس الولاء، وظل معلقلها طول هالسنين. وكل ما كبرت وتقدمت في السن كل ما صار أصعب وأصعب أنها تحصل رجل جديد ممكن يقبل يتزوجها، وكل ما بعد صار أصعب وأصعب أنها تجيب أولاد. فكانت كيرات تفضفض لبوبي عن علاقتها بهذا الرجل وتأخرها في الزواج وضغط أهلها عليها وكل الأمور هذه، وبوبي نفس الشيء من جهته يفضفض لها عن أموره الشخصية ومتاعبه في الحياة. فكانوا يستخدمون محادثاتهم وصداقتهم على النت أو على الفيسبوك كمساحة فضفضة وتفريغ، وهالشيء قوى علاقتهم أكثر. بس مع دخول سنة 2012 بدت رسائلهم تخف، وبعدها بفترة انقطع التواصل ما بينهم لعدة أشهر. هي كذا علاقات الأونلاين، أحياناً تجي فترة تواصل قوية وأحياناً تخف أو تنقطع حتى. بس فجأة كيرات وصلتها رسالة جديدة من بوبي. بوبي كتب لها أنه خطب ورسل لها صورة خطيبته اللي كان اسمها سانج، وحتى نشر فيديو على حسابه في الفيسبوك وهو يتقدم لها في منطاد في الجو، والفيديو مبين فيه بوبي ومبين فيه خطيبته الجديدة سانج. I cannot imagine being happier than I am with you. I want to spend the rest of my life with you. Will you be my wife? Is that a yes? كيرات أول ما شافت الرسالة باركت له وعبرت له عن سعادتها، وبوبي طبعا شكرها وعرض عليها تتعرف على خطيبته سانج. بوبي قال لكيرات أنه خبر خطيبته عنها وأنها صديقته المقربة، وانه حاب انهن يتعرفن على بعض. وفعلا سانج ارسلت طلب صداقه لكيرات على الفيسبوك، وبعدها تعرفن على بعض وصارت بينهم محادثات وصارت في علاقه ما بينهم. وحتى سانج وبوبي قدموا دعوه لكيرات عشان تحضر لعرسهم، لكن العرس بيصير في كينيا، وكيرات ظروفها وشغلها ما كان يسمح لها انها تسافر لكينيا في وقت العرس، فاعتذرت من بوبي وسانج وشكرتهم على الدعوه. وفعلا صار العرس في كينيا في شهر ديسمبر سنه 2012، وبوبي وسانج نشروا بعض صور العرس على حساباتهم في الفيسبوك. ومن بعد العرس طبعا باركت لهم كيرات، وظل بينهم تواصل من خلال الفيسبوك. مرت الاشهر وكيرات انتقلت من وظيفتها في مجال التسويق وتنظيم الفعاليات الى مجال الاذاعه والراديو، صارت تشتغل كمذيعه وتقدم برنامج اذاعي اسبوعي في واحده من محطات الراديو. وفي يوم من الايام وهي قاعده تقدم برنامجها الاذاعي، كانت فاتحة الفيسبوك عشان تشوف ردود المتابعين وتفاعلهم ويا البرنامج، وفجأة شافت منشور صادم. سانج كانت ناشرة صورة لزوجها بوبي بالأبيض والأسود، وكاتبة عزيزي بوبي أطلقت عليه 6 رصاصات، حاليا هو في غيبوبة وقاعد يكافح للنجاة، أرجوكم لا تنسوا بوبي من دعاكم، ما كان يستحق هالشيء أبدا. طبعا حادثة إطلاق النار هذه صارت في كينيا. كيرات انصدمت لما شافت المنشور هذا وما عرفت شو تسوي وهي في نص برنامجها الإذاعي، وبسرعة بعد ما خلصت البرنامج حاولت تتواصل ويا سانج، بس ما كانت عندها وسيلة تواصل غير عن طريق رسائل الفيسبوك، فأرسلت لسانج تسألها عن الوضع، بس سانج ما ردت عليها، وشي طبيعي يعني على الأغلب إنها مشغولة بحالة زوجها. ففكرت كيرات بشخص تتواصل وياه، وطرع على بالها قريبتها سمران. سمران إذا تذكرون هي اللي كانت تواعد جي جي أخو بوبي الصغير اللي توفى في حادث، فسمران كانت موجودة وقتها في كينيا، وكونها قريبة من عائلة بوبي احتمال تكون عندها أخباره. فتواصلت كيرات ويا سمران وسألتها عن الوضع، وسمران قالت لها أنها على تواصل مع عائلة بوبي، وإن وضع بوبي تحسن وإنه صار يتنفس بشكل طبيعي أكثر ومعدلات الحيوية صارت مستقرة. وظلت سمران تعطي كيرات تحديثات أول بأول عن بوبي ووضعه الصحي. خلال هذيك الفترة كيرات ظهر عليها حزن شديد وكانت مكتئبة، فأبوها وأمها وبعض أفراد عائلتها كانوا يسألونها عن اللي صاير، فكانت تخبرهم بالموضوع وتخبرهم عن بوبي، وكانت حتى تبكي. يعني خالتها مثلا تقول إنها حست بمدى قربها من هذا الشخص اللي اسمه بوبي، مع أن علاقتهم كانت مقتصرة على الفيسبوك. You could tell that she was quite upset, and I said, "Are you okay?" And she said, "No, Bobby's been shot." I gave her a hug, and she just let it all out. She was crying, and it was then that I realized that even though their friendship was on Facebook only, it obviously was a very deep friendship. خلال الفترة اللي بعدها استقرت حالة بوبي الصحية، ظل في غيبوبة لفترة لكن ما صار في خطر كبير على حياته. خلال هذيك الفترة بعد فجأة كيرات تلقت مكالمة من قريبتها سمران اللي كانت تعطيها تحديثات أول بأول عن وضع بوبي. سمران فاجأت كيرات وقالت لها إن بوبي نقلوه لأمريكا لنيويورك ودخلوه مستشفى هناك، والحكومة الأمريكية حطوه في برنامج حماية الشهود. برنامج حماية الشهود في أمريكا هو برنامج تحت إشراف الحكومة مهمته إخفاء الناس اللي حياتهم معرضة للخطر بسبب شهادتهم ضد مجرمين خطيرين. يعني مثلا لما يكون في شاهد ضد تاجر مخدرات كبير أو قائد عصابة كبير، فهذا الشاهد حياته معرضة للخطر، فالحكومة الأمريكية تدخل هذا الشاهد في برنامج حماية الشهود، فتنقل الشاهد وعائلته لمكان جديد وتعطيهم هويات جديدة وتوفر لهم دخل ومسكن وتمنعهم من التواصل مع أي أشخاص من حياتهم السابقة، يعني كأنها تعطيهم حياة جديدة تماما. فكيرات كانت مصدومة لما وصلها الخبر من سمران، وحست أن السالفة كأنها طالعة من فيلم. ليش بوبي دخلوه في برنامج حماية الشهود في أمريكا، خصوصا أنه أصلا ما كان أمريكي ولا عايش في أمريكا، والسالفة إطلاق النار أصلا صارت في كينيا. بس بعد خطر على بالها أن عائلة بوبي بما أنها عائلة غنية وثرية ومتمكنة، فكان لهم دور في إدخاله في برنامج حماية الشهود عشان يبعدون عن الخطر. وبالمناسبة إحنا الحين في سنة 2014، يعني مرت 3 سنين على بداية تعارف بوبي وكيرات، وللحين كيرات ما التقت فيه إلا مرة واحدة لما كانوا في النادي الليلي وحتى ما عرفها. المهم مرت عدة أشهر إضافية وانقطعت أخبار بوبي عن كيرات تماما، كل اللي تعرفه إنه حاليا داخل في برنامج حماية الشهود وموجود في مستشفى في نيويورك. بس فجأة كيرات وصلتها رسالة من بوبي على الفيسبوك، لكن من حساب جديد. بوبي قال لكيرات أنه استيقظ من غيبوبته وأنه حاليا لا يزال في المستشفى في نيويورك، وبدأ يشرح لها عن الوضع اللي هو فيه. قالها أنه دخل لبرنامج حماية الشهود بسبب فشل صفقة تجارية أجراها مع عصابة خطيرة بدون ما يعرف أنهم عصابة، كان يحسبهم تجار مثله. والعصابة هذه كانوا مطاردين من قبل أجهزة الأمن الأمريكية، فالحكومة الأمريكية دخلوه في برنامج حماية الشهود. كيرات طبعا كانت فرحانة أنه قدر يراسلها، بس كانت مستغربة في نفس الوقت كيف يقدر يراسلها وهو في برنامج حماية الشهود، فسألتها كيف قاعد تراسلني؟ فقالها بوبي أنه قاعد يراسلها بخلاف تعليمات المسؤولين من وراء ظهورهم يعني. بوبي كان يفضفض لكيرات ويقولها أن حالته النفسية سيئة ويحس بالاكتئاب، واحيانا يجي شعور انه حتى ما يريد يكمل حياته لانه ما قادر يتحمل الوضع اللي هو فيه، نايم على سرير المستشفى طول الوقت وتعبان 24 ساعه. وبسبب هالشيء بعد علاقته بزوجته سانج بدت تتهاوى خلال الاشهر الماضيه، وفي النهايه قرروا يتطلقوا. هالشيء طبعا صار على مدى عده اشهر من بعد حادثه اطلاق النار، ما صار فجاه. كيرات حاولت تسانده وتواسيه قد ما تقدر، لكن المشكله بعد ان كيرات بروحها كانت في وضع سيء، لان علاقتها بهذاك الشخص اللي كان حبيبها ايضا انتهت بعد 18 سنه من التردد والامل بالزواج. في النهايه هذاك الشخص تخلى عنها بشكل كامل وطلع من حياتها بعد ما علقها طول هالسنين، وهالشيء حط عليها ضغط إضافي من عائلتها، خصوصا أن عمرها الحين صار 35 سنة، وصعب جدا أن يجونها خطاب جدد وهي عمرها 35. حتى الولادة والإنجاب وهي بهالعمر بيكون شيء صعب جدا وفرصة أضعف. وبالنسبة لعائلتها وخصوصا أمها وأبوها كانوا يشوفونها بنظرة أن هي المخطئة الأساسية في هالموضوع، هي اللي ظلت متعلقة طول هالسنين بشخص ما كان مناسب لها، وهي اللي بنفسها دمرت حياتها وفرصها بالزواج والإنجاب. هذه كانت نظرتهم لها، وهالشيء طبعا سبب تباعد ما بينهم وحط عليها ضغط كبير. فكانت كيرات هي بعد تفضفض بهالأمور لبوبي، وهو بدوره بعد كان يواسيها رغم أن حالته الصحية كانت صعبة، وكان دائما يسألها عن أحوالها ويشجعها، وحتى عرفها على بعض أصدقاء وأقاربه. من الأشخاص اللي تعرفت عليهم كيرات كان قريب لبوبي اسمه ياشفير، واللي يعني كان صاحب شخصية مرحة وواحد ينكت. وبعد كيرات تعرفت على صديق مقرب من بوبي اسمه راجفير، وراجفير هذا كان طبيب مثل بوبي. طبعا نفس الشيء تواصلها وياهم كله كان أونلاين من خلال الفيسبوك. راجفير قال لكيرات انه صديق قديم لبوبي ومن اقرب الناس له، وانه قدر يلتحق بالفريق الطبي في برنامج حماية الشهود عشان يساعد صديق بوبي، وحاليا هو وياه هناك في مستشفى نيويورك وهو واحد من المشرفين على حالته الصحية. يعني راجفير كان واحد من الأطباء المشرفين على بوبي بشكل مباشر. راجفير كان يسأل كيرات بعد عن حالة بوبي النفسية، لأنه كان يعرف أنها مقربة من بوبي وأن بوبي يحب يكلمها ويفضفض لها، فكان يستشف حالة بوبي النفسية من خلال كيرات. الثلاثة هذيلة كيرات وراجفير وياشفير سووا جروب مشترك على الفيسبوك بينهم وقاعد يسولفون فيه، وطبعا معظم سوالفهم كانت عن بوبي. دخلنا لسنة 2015 واستمر التواصل بين كيرات وبوبي، وعلاقتهم صارت أقوى من أي وقت مضى، خصوصا أن بوبي طول وقته في المستشفى فدائما كان قاعد على الفيسبوك. بوبي وكيرات صار لهم 4 سنين وهم يسولفون أونلاين على أساس أنهم أصدقاء، ومع زيادة قوة علاقتهم وتواصلهم فجأة بوبي رسل لكيرات رسالة يقولها فيها إنه يحبها. هي أول ما شافت الرسالة توترت، وفي البداية اتجاهلتها وسحبت عليها، لأنها حست إنه يمكن بوبي ما كان بوعي الكامل وهو يقولها هالكلام، لأن كثير من الأوقات ياخذ مورفين ومسكنات ألم وأدوية مخدرة. كيرات بعدها صارحت ياشفير وراجفير بالموضوع، مثل ما قلنا ياشفير اللي هو قريب بوبي، وراجفير اللي هو صديق بوبي المقرب وواحد من الأطباء المشرفين عليه، وقالت لهم كيرات إن بوبي صرحها إنه يحبها، بس هي تحس إنه ما كان بوعي الكامل أو يمكن هو قاعد يوهم نفسه بهالشيء، لأنها هي المرأة الوحيدة اللي في حياته حاليا وهي دائما وياه على الفيسبوك، فيمكن تواصلهم الزايد هذا خلاه يحس بمشاعر وهمية. لكن ياشفير وراجفير قالوا لها إنه في الواقع دائما يقول هالكلام لهم، دائما يتكلم عنها بشكل إيجابي وودي، ومن البداية كان واضح لهم إن عنده مشاعر تجاهها، فموضوع إنه يحبها ما كان شيء مستغرب بالنسبة لهم. كيرات قررت تأخذ شوية وقت عشان تفكر وتحاول تستوعب اللي صاير، وتحاول تعرف هل هي فعلاً تحس بنفس المشاعر، هل هي تبادل بوبي هالمشاعر. بس بعدها فجأة بوبي انقطع عن الفيسبوك وما صار يرد على رسائلها، فهي خافت إن زعل لأنها ما ردت عليه أو لأنها تجاهلته في موضوع الحب هذا، وظلت فترة تحاول تراسله بدون فائدة، وهني بدأت تحس بالقلق. وفجأة راجفير اللي مثل ما قلنا كان واحد من الأطباء المشرفين على بوبي رسل لها صورة فيها سرير بوبي في المستشفى وهو نايم، وقالها إن بوبي تعرض لسكتة دماغية وحالته سيئة وجسمه قاعد يحاني وهو بس يحاول ينجو الحين. راجفير طلب بعد من كيرات إنها تسجل رسالة صوتية لأن يمكن بوبي يقدر يسمعها حتى وهو في الغيبوبة، ويمكن هالشيء ساعده إنه يتشجع أكثر ويعطيه قوة للتشافي. كيرات على طول استجابت وسجلت رسالة صوتية وهي تبكي وتقول لبوبي إنها تحبه. I love you so much, Bobby. Whatever it is we have, it's special. I wish things could have been different. If I could just hold you once, I'll never forget you. I love you, Bobby. كيرات حست إنها ما عرفت مشاعرها الحقيقية إلا بعد ما صار بوبي على حافة الموت، وهالشي فعلاً أحزنها وخلاها تحس إنها بتفقد أعز شخص عليها. لحسن الحظ بوبي قدر ينجب أعجوبة، لكن بسبب السكتة الدماغية اللي صارت له تعرض لحالة شلل جزئية في بعض أطرافه، وأيضاً فقد صوته وصار ما قادر يتكلم. وبعد عدة أيام من استيقاظه من الغيبوبة قدر يتعافى نوعا ما، وعلى طول أول ما صارت عند القدرة رجع يكتب لكيرات ويراسلها مرة ثانية. طبعا كيرات كانت فرحانة لآخر درجة، واثنينهم بدوا يقولون لبعض انهم يحبون بعض، وبوبي بدأ يرسل لها رسائل رومانسية وبدت من هني علاقة حب ما بينهم. كيرات ذكرت علاقتها ببوبي لأهلها، هم من قبل طبعا كانوا عارفين عن بوبي وانه شخص مقرب من كيرات، لكن هالمرة قالت لهم انه يحبها وهي تبادل نفس المشاعر. يمكن هي تحمست تقول لأهلها، خصوصا أبوها وأمها بالتحديد، لأنهم كانوا ملحين عليها في موضوع الزواج، وكانوا حتى يشوفون أنها هي قاعدة تدمر حياتها وسنين عمرها تمضي بدون زوج وبدون أولاد. فكيرات عشان تأملهم أن في علاقة جديدة وفي رجل جديد في حياتها خبرتهم عن بوبي، على أمل أن هالشي راح يخليهم يوقفون يشوفونها بهالنظرة الدونية ويتأملون أن في زواج قادم وأن مستقبلها بيكون أحسن. أبوها وأمها ما كانوا يعرفون عائلة بوبي بشكل مباشر، لكنهم كانوا يسمعون عنهم من بعيد ويعرفون أنهم عائلة محترمة ولها قوتها وثروتها، فحسوا أنها اختارت شخص جيد جدا ممكن يعطيها مستقبل جميل، ولو أنهم حسوا ببعض التخوفات والتحفظات بخصوص وضعه الصحي. على كل حال ظلت علاقة كيرات وبوبي تكبر، وصاروا يتكلمون طول الوقت ويتعرفون على بعض بعمق أكثر. لكن واحدة من المشاكل اللي عطلت تعارفهم بشكل أعمق كانت أن إحبال بوبي الصوتية تعرضت لضرر كبير من السكتة الدماغية اللي صارت له، فما كان يقدر يتكلم، سبحان الله. فكانت هي ترسل له رسائل صوتية وهو بس يرد عليها بالكتابة. كانوا يسولفون عن كل شيء، أفلام، رياضة، اهتمامات مشتركة، وكل ليلة كانوا يسوون مثل الموعد ويقعدون يسولفون لساعات طويلة. هذه كانت مثل فترة شهر العسل بينهم، وكانوا يتكلمون عن المستقبل والأطفال وتكوين عائلة. هذا الشيء كان مهم لهم اثنينهم، انهم يكونون عائلة ويكون عندهم أطفال. بوبي كان يخضع لبرنامج إعادة تأهيل وكان قاعد يستعيد صحته شوي شوي. الشلل الجزء اللي كان في بعض أطرافه بدأ يتشافى، وحتى صوته بدأ يرجع شوي شوي. كيرات كانت عايشة حالة حب كامل ويا بوبي، والبعض حتى من عائلتها كانوا يستغربون كيف ممكن تحب شخص لهالدرجة وهي ما التقت فيه من قبل. حتى يمكن بعضكم انتوا الحين وانتوا تسمعون هالقصة تستغربون من هالشيء، لكن هالشيء ما صار غريب جدا في عالم الانترنت اللي احنا عايشين فيه اليوم. في ناس ممكن تبني علاقات اونلاين أقوى من العلاقات اللي تبنيها في الحياة الواقعية، علاقات صداقة، حب، أو اللي يكون. وسواء العلاقات هذه صح ولا غلط، يظل وجودها وقوتها حقيقة ما حد يقدر ينكرها. والمشاعر اللي تخلفها علاقات الأونلاين هذه ممكن تكون جدا قوية وتكتسح حياة الشخص وتغيرها بالكامل، وهذا اللي صار في حالة كيرات. I think some people would think, oh my god, you've still only met him in person once in Brighton, but I think with Bobby I was thinking it's just nice to have something I've never had, which is that respect and to be loved unconditionally. It doesn't matter what I did, Bobby was always there. في يوم من الأيام بوبي وكيرات كانوا قاعدين يلعبون في لعبة رسم مشتركة داخل الفيسبوك، وبوبي رسم رسمة كأنه يتقدم لكيرات ويطلب يدها للزواج. طبعا كيرات بكل فرحة قالت أيوة ووافقت، وبعدها بوبي قاعد يمطرها برسائل الحب والرسائل الرومانسية. كيرات كانت متحمسة خصوصا أن عمرها الحين 36 والوقت يداهمها وفرصة إنجابها للأطفال تقل مع كل سنة تمضي. بوبي كان يرسل لها صور أعراس وصور الملابس اللي ممكن يلبسونها للعرس، ويقعد يخطط ويتخيل وياها كيف راح يكون شكل عرسهم، وكان يعني معيشينها أجواء العرس والزواج. لكن عرض الزواج هذا كان بعده يعتبر غير رسمي لأن عائلاتهم ما يعرفون عنه، فتناقشوا وقرروا أنهم راح يخبرون أهلهم. كيرات خبرت أمها بالموضوع وأمها طبعا كانت فرحانة، بس بعد لازم أبوها يعرف. لكن كيرات قالت لأمها أن بوبي يريد يجي من نيويورك بعد ما يتعافى بنفسه ويطلب يدها للزواج من أبوها، يريد يفاجئ بنفسه بالخبر. فظل أبوها ما عارف عن الموضوع. طبعا بوبي ليش سوى هالحركة؟ ليش قال لكيرات ما تخبر أبوها؟ لأن أبوها لو عرف الخبر راح يحاول يتعرف على عائلته، وبوبي ما كان يريد هالشيء. بالنسبة لعائلة بوبي وأهله، فبوبي قال لكيرات انه بيعرفها على أقاربه في البداية، وسوى جروب أو مجموعة في الفيسبوك ودخل فيها حوالي 30 من أقاربه، وكل أقاربه كانوا يباركوا لهم في الجروب. وبوبي قال لكيرات بعد انه خبر أبوه وأمه بالموضوع وكلهم يباركوا لهم ومتحمسين لزواجهم. طبعا كل اللي ينتظرونه الحين انه بوبي يتعافى ويقدر يطلع من المستشفى ومن برنامج حماية الشهود. بوبي وكيرات ظلوا طبعا مستمرين بالتواصل، وبدوا حتى يستخدمون سكايب بدل المراسلة. اللي ما يعرف سكايب فهو برنامج اتصال عن طريق النت، ممكن الاتصالات هذه تكون صوتية أو اتصالات فيديو، يعني برنامج مثل الزوم. لكن لما كانوا كيرات وبوبي يستخدمون سكايب ما كانوا يفتحون كاميراتهم أو يتصلون فيديو. ليش؟ لأن بوبي في برنامج حماية الشهود وهالشي جدا جدا ممنوع، فيعني كيرات وبوبي ما كانوا يشوفون بعض وبس يكتفون بمكالمات صوتية، وحتى المكالمات الصوتية هذه كانت من طرف واحد لأن بوبي ما كان يقدر يتكلم بسبب حبالة الصوتية اللي اتضررت بسبب السكتة الدماغية، وكان بس يتواصل من خلال الكتابة أو أحيانا يسوي أصوات مثل إنه ينقر على الطاولة أو يطلع صوت نخير أو شيء شبيه. فبس كيرات اللي كانت تتكلم بالصوت، وضع صعيب الصراحة. وكانوا يتركون المكالمات هذه مفتوحة وينامون مع بعض طول الليل، يعني حركات رومانسية. بوبي ضمن علاج إعادة التأهيل اللي خضع له كانوا بعد يسووا له علاج للتخاطب والكلام عشان يستعيد صوته، وبدأ مرة ثانية يقدر يتكلم لكن بصوت خافت ومبحوح. فأخيرا كيرات قدرت تسمع صوته لما قبل يتكلم في واحدة من المكالمات، بس طبعا صوته كان خافت ومبحوح مثل ما قلنا. وأصلا بوبي كان دائما يقولها أنه يكره صوته خصوصا بعد السكتة الدماغية اللي صارت له، فما كان يتكلم بصوته كثير ويفضل الكتابة معظم الوقت. حتى أم كيرات لما صارت لها فرصة تتكلم ويا بوبي على التليفون حست ان صوته غريب جدا، صوت الخافت والمبحوح هذا. ولما قالت هالشي لكيرات، كيرات انزعجت وقالت لها لا تحكمي عليه، هو وضع الصحي صعب وتوه طالع من غيبوبة وسكتة دماغية. فالأم قالت لها تمام آسفة. وبغض النظر الأم كانت فرحانة لبنتها وتتمنى ان موضوع الزواج هذا يتم بسرعة، خوفها الوحيد كان ان الموضوع هذا يطول ويتأخر وتصير مثل علاقتها السابقة. وحتى أفراد العائلة الثانيين، عمات كيرات وخالاتها وأقاربها، بدوا يسألون من ورا لورا، همسات وكلام هني وهناك، متى راح يجي هذا الرجل ومتى راح يتزوجها وأمور مثل هذه. ورجعت كيرات تحس بالضغط مرة ثانية من قبل عائلتها. واللي خلى الموضوع يسوء أكثر إن بوبي قالها فجأة إن في خبر مهم وصله ولازم يخبرها إياه، ولازم هي تجهز نفسها عشان تستقبل هالخبر لأنه يعني خبر كبير. كيرات كانت متفاجئة بس قالت له تمام قول. بوبي قالها إن سانج زوجته السابقة ولدت له ولد. كيرات طبعا انصدمت وما كانت فاهمة كيف هالشي صار أصلا لأنهم اتطلقوا قبل أكثر من سنة. بوبي اعترف لكيرات إن صارت علاقة بينه وبين سانج بعد طلاقهم مرة واحدة قبل حوالي 9 أشهر، يعني هذا الكلام قبل ما تبدأ علاقتهم هم. كيرات طبعا كانت منزعجة وأرسلت رسالة صوتية لبوبي وهي تبكي. كيرات حست بالظلم خصوصا ان هي اللي كانت تريد تكون ام من كل قلبها، هذه كانت واحدة من اكبر امانيها في الحياة، والحين حبيبها اللي كانت تأمل ان يكون ابو اولادها صار اب لابن من امرأة ثانية من زوجته السابقة. وخافت حتى ان هالشي ممكن يخلي بوبي يغير مشاعره تجاهها ويرجع لسانج خصوصا ان الحين صارت أم ابنه. كيرات ما قدرت تخبي الموضوع هذا عن أهلها خصوصا أن كلهم لاحظوا الحزن عليها، لكن للأسف بعد ما خبرتهم ما حصلت حد منهم يواسيها، بالعكس كل اللي حصلتها منهم كانت نظرات خيبة الأمل. كيرات حست أن الشخص الوحيد من أقاربها اللي كان يدعمها كانت سمران. سمران كانت على تواصل دائم وياها ودائما تواسيها وتدعمها، فصارت كيرات تعتمد عليها في الدعم النفسي وصارت دائما تراسلها وتفضفض لها، وسمران كانت دائما تقولها انها لازم تحاول تتخطى عشان حبها هي وبوبي يبقى صامد ومستمر، وانها لازم تثق ببوبي، هي تعرفه وتعرف مدى حبه لها. سمران كانت دائما تتكلم كانها متعاطفه مع بوبي، وهالشيء طبيعي خصوصا انها كانت حبيبه اخوه الصغير المتوفي جي جي، فكانت تعرفه وتعرف عائلته، كانت مقربه منهم. فظلت تحاول تخلي كيرات تتخطى الموضوع وتقولها انها ما تفرط ببوبي بسبب غلطه هو سواها قبل حتى ما هم يكونون مع بعض. كيرات في النهايه اقتنعت بكلام سمران وأرسلت لبوبي رسالة واضحة مفادها إنها تقدر تتخطى موضوع إن عنده طفل من مرأة ثانية، بس ما تريد إن سانج تكون موجودة في حياتها، هي لازم تكون المرأة الأولى والوحيدة في حياتها، هذا مطلبها الأهم والوحيد. خالت كيرات تقول إنها ما صدقت كيف كيرات تجاوزت هالموضوع بسهولة، كيف تقبلت إن رجلها يكون عنده ابن من امرأة ثانية، وتقول إنها هني بدت تتكون عندها شكوك عن العلاقة هذه كلها، وبدت تشك إن نية هذا الشخص اللي اسمه بوبي ممكن تكون سيئة وإنه يخفي أشياء كبيرة عن كيرات. I was shocked and I just couldn't believe that Kirat was being so collective about the whole thing and very trusting. I think that was the moment that I started having my doubts about the whole relationship between Bobby and Kirat. كيرات طبعاً ما كانت تتكلم عائلتها وبس، كانت بعد تتكلم أقارب بوبي وأصدقائه مثل ياشفير وراجفير، وكلمت بعد واحدة من أقارب بوبي اسمها كيرن، وهذه كانت أخت ياشفير الكبرى، كانت كيرات تثق فيها وتعتمد عليها عشان تدعمها في الموقف، وكيرن أكدت لها إنها وياها وإنها راح تدعمها مهما يكون، وإنها قالت لبوبي إنها ما راح تكلمه مرة ثانية لو أذاها وعاملها بطريقة غلط. فكل الدائرة هذه، دائرة الناس اللي حول كيرات، كانوا يشجعونها انها ترجع لبوبي وتسامحه وخلاص يعني تكمل علاقتها وياه. سانج زوجة بوبي السابقة نشرت صورة لها مع ابنها على الفيسبوك، الولد انولد بتاريخ 27 يونيو 2015. كيرات بعدها كانت مترددة في تقبل الموضوع، بس بوبي ظل يرسل لها رسائل ويأكد لها انه يحبها وانها المرأة الوحيدة اللي في حياته، وانه ما حب ولا راح يحب انسانة مثل حبه لها، وانها هي اختياره الاول والاخير حتى لو سانج ام ولده. كيرات بدت شوي شوي تتقبل كلامه، وبوبي عشان يحسها بالامان والاطمئنان كان يبذل جهده عشان يشاركها في كل شيء، حتى في اختيار ملابس الطفل، خلاها مرة تختار لبسه للطفل، وبعد كم يوم رسل لها صورة لابنه وهو لابس اللبسة اللي هي اختارتها بنفسها، كل هذا عشان يحسسها بالمشاركة وإنها معاه في الرحلة هذه. مرت الأيام والأشهر ووصلنا تقريبا لنص سنة 2016، صار لهم الحين 18 شهر من بداية علاقتهم، وطول هالفترة كانت في محاولات عشان يجتمعون ويلتقون ببعض، لكن الموضوع كان صعب بسبب أن بوبي في برنامج حماية الشهود ولازال في مستشفى نيويورك في أمريكا، وكان تقريبا شبه مستحيل أنهم يلتقون قبل ما يطلع. راجفير اللي كان صديق بوبي واحد من الأطباء اللي مشرفين عليه حاول يرتب مع المسؤولين في برنامج حماية الشهود إن كيرات تجي عشان تشوفه، لكن بحسب كلامه إنه محاولاته هذه باءت بالفشل. كيرات رغم كل الحب اللي كانت تكن لبوبي لكنها كانت مشتاقة تشوفه قدامها، والأسوأ إن هذا الوضع صار يحطها تحت ضغط قدام أهلها، يعني موضوع زواجهم تأخر وصار الموضوع يشبه وضعها ويا حبيبها السابق. كيرات كانت محبطة وحتى أمها كانت محبطة وياها بعد، وكل ما حاولت أمها تناقشها في الموضوع كيرات تنزعج وترفض النقاش هذا، وظلت حالة كيرات النفسية تسوء يوم عن يوم، وهالشي بعد امتد لبوبي خصوصا ان صحته ما كانت دايما مستقرة من بعد السكتة الدماغية، ودايما كان وضعه الصحي متقلب، وهالشي ادى بطبيعة الحال لتردي صحته النفسية، وهني بدأ يعتمد اكثر واكثر على دعم كيرات له، كيرات اللي بروحها ما كانت في وضع نفسي جيد ومحتاجة دعم، ومن هني بدت علاقتهم تتغير شوي. كيرات بدت تحس ان بوبي صار حساس بزيادة، وردات فعله صارت مبالغ فيها على أي شيء تسويه، كانوا طول الوقت تقريبا فاتحين مكالمة سكايب، وطبعا بوبي بعده حتى ما يطلع وجهه ولا حتى يتكلم بصوته إلا نادرا، ومثل ما قلنا لما يتكلم كان يتكلم بصوت خافت ومبحوح. كيرات صارت متوترة من كل شيء تسويه وياه، يعني حتى لما يكونون في مكالمة وتريد تروح الحمام مثلا الله يعزكم لازم تستأذن منه أول. في مرة من المرات كان نايم وهم فاتحين المكالمة، فراحت للحمام بهدوء لأنها ما تريد تصحيه، بس هو حس إنها راحت وظل يرن عليها ويرسل لها رسائل، ولما رجعت سألها بانفعال وين كنتي، وهو معصب أي وقت صارت فيه ما تكون حاضرة على الطرف الثاني من المكالمة ينزعج ويعصب على طول، يعني صارت كأنها تحتاج إذن منه عشان تروح لأي مكان أو تتحرك أي حركة. صارت حتى كل مرة تروح فيها الحمام تخبره بس عشان ما ينزعج ويقلب عليها. عائلة كيرات وأقاربها وأهلها صاروا يشوفونها دائما وهي داخلة مكالمة وياه 24 ساعة وياه، أمها، خالتها، بنت خالتها، كل ما دخلوا غرفتها يحصلونها يا تكلمة يا تراسلة أو تخبره شيء، ما تقدر تتركها أبدا. والوضع ظل يسوء، كل صباح بعد ما كيرات تصحى من النوم كانت تاخذ صورة سيلفي وترسلها له، كان يطالبها بهالشيء، وبعدها تركب السيارة وتروح لدوامها في الإذاعة، وطول الوقت في الشغل لازم الفيسبوك يكون مفتوح عشان ترد على أي رسالة يرسلها في أي لحظة. بعدها ترجع البيت وهني تبدأ مكالمة سكايب اللي بالعادة تستمر لصباح اليوم الثاني، يخلونها مفتوحة طول الليل خلال وقت النوم. ومرة ثانية في اليوم اللي بعده كيرات ترجع لنفس الروتين، في الصباح أول ما تصحى تاخذ سيلفي وترسلها له، وبعدها تروح الدوام وهكذا ترجع لنفس الدوامة. صار كأنه لازم عليها تكون ويا بوبي على مدار الـ 24 ساعة، وإذا غابت عنه ولو لحظة ينقلب مزاجه وينزعج ويعصب عليها وتصير بينهم مشاكل، صار متحكم بحياته وحتى ما جنبها. ورغم أن كيرات كانت تحاول تداريه وتماشيه بكل ما عندها في هالوضع المزري، لكن هو من الناحية الثانية ما كان عنده أي تعاطف. لما تقول لأنها متوترة وتعبانة من هالوضع كان يرد عليها ويقولها أنها تعب من شكاويها اللي ما تخلص وأنها صارت تزعجها بهالكلام. كيرات أحيانا من كمية الضغط اللي تحس فيه كانت ترسل له فيديوهات وهي تصيح عشان يتعاطف وياها. أهل كيرات وعائلتها بدوا يحسون أنها صارت بعيدة ومنعزلة عنهم، ومعظمهم حتى صاروا قلقين عليها. كيرات كانت تقول لبوبي أنها ما صارت تقدر تواجه الناس اللي حولها وما صارت تقدر تواجه أهلها، وأن وضعها صار مأساوي بسبب الضغط اللي هو حطها تحته. كيرات أحيانا كانت تحس أنها تريد تختفي وتنسى بوبي وتلغيه من حياتها، وحتى أحيانا كانت تقول أنها راح تعطيه بلوك وخلاص راح تطلع من هالعلاقة، لكن بوبي يقولها انه راح تجي سكتة قلبية ويموت لو سوت هالشي، يعني كأنه كان يهددها انه هي راح تقتله لو تركته، راح تتسبب بموته. وهذه وسيلة من وسائل التلاعب اللي يستخدمونها بعض السايكوباثيين والمرضى النفسيين لما يريدون يتلاعبون بضحاياهم العاطفيين. وكيرات كانت مصدقة انه فعلا ممكن يصير له شيء لو تركته. حتى راجفير صديق بوبي المقرب والطبيب المشرف عليه كان يرسل لها ويقولها ان وضع بوبي الصحي صار يسوء وان حتى وجهه صار باهت وازرق طول الوقت. فصارت كيرات الحين خايفة انها تزعج بوبي ولو بشكل بسيط لانها ممكن تتسبب تردي حالته الصحية او يمكن حتى وفاته. كيرات عشان ما تأذيه صارت حتى مجبرة أنها تستأذنها لما تريد تطلع ويا صديقاتها، تقول له مثلا بطلع لحفلة ميلاد صديقتي وهو يوافق بس على مضض، يقولها روحي بس أنا ما سعيد بهالشيء. أهلها وعائلتها صاروا ملاحظين عليها أنها ما صارت على طبيعتها أبدا، صارت نادرا ما تطلع من البيت وصار ما عندها متسع أو وقت لأي شيء في حياتها، وحتى ما صارت تعتني بنفسها ووزنها قاعد ينزل وشكلها صار هزيل ومزري. She wasn't her normal lively self. She stopped going out as such. It was a total takeover of her life. Everything was totally Bobby. She doesn't have the capacity for anything else. She was not taking care of herself. She was losing weight. She looked like death. مع استمرار هالوضع كيرات صار مستواها في الشغل والدوام في الإذاعة سيء، وحتى بعدها اضطرت انها تقدم استقالتها وتطلع، وكل هذا بسبب الوضع اللي صارت عايشة فيه ويا بوبي. رغم كل هذه المشاكل بوبي كان من فترة للثانية يرسل هدايا لكيرات عشان يراضيها. كل ما تفاقمت المشكلة وحس ان كيرات ممكن خلاص توصل مرحلة الانفجار كان يرسل لها هدية ويعتذر، ورود، رسائل، دباديب وحتى مجوهرات. أهل كيرات وخالتها بالخصوص تقولها لما كانت تذكر لها شكوكها عن بوبي كيرات رغم كل شيء سواه بوبي كانت تنفعل وتعصب وتقولهم راح يتزوجون وتقفل النقاش وترفض أي حد يتدخل. When I mentioned my doubts about Bobby, Kirat used to get really upset and emotional and say, we are going to get married. And that was the end of her. كيرات على ما يبدو أنها أقنعت نفسها أن هذه العلاقة خلاص لازم تنجح مهما كان، عمرها صار كبير وما راح تكون عندها فرصة ثانية للزواج والإنجاب لو فشلت هالعلاقة، وهذا على الأغلب واحد من أهم الأسباب اللي خلاها تتمسك ببوبي رغم كل الأشياء الغريبة والمثيرة للريبة اللي تحيط فيه. كانت دائما تتأمل وتنتظر ذاك اليوم اللي راح تشوف فيه بوبي على أرض الواقع. بوبي خبرها أن وجوده في برنامج حماية الشهود مؤقت، وبمجرد ما يتعافى بيقدر يطلع من المستشفى ويطلع من من برنامج حماية الشهود ويقدر يجي ويشوفها. وبالمناسبة هالكلام حقيقي، يعني برنامج حماية الشهود في أمريكا ممكن يكون مؤقت، يعني بعض الحالات والقضايا ما تتطلب أن الشاهد يتم إخفائه للأبد. كثير من الحالات أيوة اللي يدخل في البرنامج حماية الشهود خلاص يبقى فيه لبقية حياته، لكن في بعض الحالات يكون دخولها في البرنامج مؤقت. فبوبي خبر كيرات أن وجوده هني مؤقت، فكيرات كانت قاعدة تعد الأيام ألين ما يطلع بوبي من حماية الشهود. وأخيرا جه اليوم، بوبي قال لكيرات أن تعافى لدرجة كافية تسمح له يطلع من المستشفى، والمسؤولين أنهوا عقد وجوده تحت برنامج حماية الشهود. هذا الكلام كان على نهايات سنة 2016، فخلاص كيرات الحين صارت عارفة أنه ما في عذر بعد عشان ما يلتقون. وبوبي كتب لها أنه حاليا قاعد يدور على رحلة من نيويورك للندن عشان يشوفها. طبعا كيرات كانت متحمسة، يعني أخيرا بعد كل هالفترة وهالمدة بتشوفه. بس مر يوم ويومين وثلاثة وما في جديد. بوبي قالها انه قاعد يدور على رحلة خلاص، بس كل ما كلمتها عن الموضوع يتهرب ويقول انه ما حصل رحلة مناسبة. فبدت كيرات تنفعل في محادثاتها وياه. في هذيك الفترة بعد للأسف جدة كيرات توفت، وكيرات جدا تأثرت بالموضوع، خصوصا انها ما كانت تقضي وقت كافي ويا جدتها اللي تحبها، لأن كل وقتها كانت تقضي ويا بوبي. فحست كيرات بشعور جدا سيء، وكانت محتاجة بوبي يكون جنبها في هذيك اللحظة، وصارحتها بهالشيء. وبوبي عطاها وعد قاطع إنه راح يجي ويحضر جنازة جدتها ويشوفها هناك، لكنه طبعا كالعادة ما جاء وسحب عليها مرة ثانية. كيرات هني خلاص وصلت حدها وما قدرت تتحمل. صارت دائما تصرخ في وجهها على التلفون، وخلاص قالت له أنا تعبت من الأعذار وما أهتم بأي عذر ممكن تقوله، إما أنك تجي وأشوفك أو خلاص ننهي هالموضوع وننهي هالعلاقة. وعطته كذا مثل الإنذار النهائي وقفلت الموضوع، ما عطته فرصة حتى يرد أو يحاول يتعذر بشيء. أخيرا بعد كل هذا بوبي قالها خلاص أنا جاي بكرة، وفعلا حجز طيارة وصور التذكرة وعطى رقم الرحلة لكيرات. وطول يوم الرحلة وكيرات قاعدة تتبع مسار الطيارة وهي تطير في الجو، وكانت تحسب الدقائق عشان يوصل. في البداية طبعا كانت كيرات تريد تلتقي فيه في المطار، لكنه قالها إنه يحتاج وقت عشان يستقر وعشان يقابلها وهو بأحسن شكل ممكن، على أساس يعني يريد يرتب نفسه، فطلب منها تعطيه فترة بسيطة قبل ما يلتقون. فكيرات قالت له تمام ووافقت. بوبي حجز غرفة في فندق في منطقة اسمها كينغستون في لندن. وكالعادة مضى اليوم الأول والثاني والثالث، وكيرات كل شوي تسأله ها أجي أشوفك، وبوبي يرد عليها ويقولها لا والله أنا بعدني يعني ما مستعد، محتاج شوية وقت. وكل ما حاولت كيرات تضغط في الكلام وتقول لأنهم خلاص لازم يلتقون، كان يقولها أنها ما تراعي وما تراعي أنه كان مريض ووضعه الصحي لازال صعب، ويظل يعني يلف ويدور بالكلام. وتخيلوا مر أسبوعين على هالحالة، وكيرات يعني ما مصدق أن الموضوع قاعد يتكرر مرة ثانية، قاعد يسلك لها مرة ثانية. كيف يعني هو قاعد في فندق وقاعد في نفس المدينة وما يلتقون ببعض؟ وقاعدة تفكر ويا نفسها يعني معقولة هو قاعد يتجنب يشوفها ويلتقي فيها؟ بس ليش؟ كانت محتارة. وعلى الأسبوع الثالث خلاص قررت كيرات أنها تروح للفندق هذا بنفسها. ولما وصلت سألت الاستقبال عنه، قالت لهم في شخص اسمه بوبي جندو نازل عندكم، محتاجة أعرف أي غرفة نازل. لكن الاستقبال بعد ما بحثوا عن اسم بوبي في الكمبيوتر قالوا لها ما في شخص نازل عنده بهالاسم. كيرات حست بالصدمة وصارت ترجف، لأنها فهمت الحين أن كل هذا كان كذبة جديدة. طلعت كيرات من الفندق ووقفت في الشارع وهي حائرة وما عارفة شو تسوي. هل تتواصل ويا بوبي؟ بس أكيد بوبي بيقعد يلف ويدور كالعادة. وبعد ما فكرت ما حصلت شخص ممكن تكلمه غير قريبتها سمران، لأن سمران كانت أكثر واحدة واقفة وياها وأكثر شخص من عائلتها يعرف بوبي. طبعا هذا بسبب علاقتها السابقة ويا أخو الراحل جي جي، فهي كانت شخص قريب من بوبي وقريب من عائلته. فكيرات اتصلت على سمران وبدت تشكيلها وتشرح لها القصة. يعني كيرات ما كانت فاهمة اللي صاير وليش بوبي يكذب عليها ويتجنب لقاها. سمران حاولت تهديها وتقول لأن أكيد في خطأ في الموضوع، يمكن ما يكون هذا الفندق اللي نزل فيه بوبي، أو يمكن يكون الاستقبال ما مسجلين اسمه صح أو شيء من هالقبيل. وهي تتكلم ويا سمران كيرات فجأة وصلتها مكالمة من بوبي، فقفلت المكالمة ويا سمران وفتحت مكالمة بوبي. وأول ما كلمته قالت له أنا هني عند الفندق، انزل تحت وقابلني. لكن بوبي رد عليها وقالها أنه طلب من الاستقبال أنهم ما يبلغون أي حد أنه هني، وقالها أنه منزعج جدا من هالحركة وإنه ما يحب الطريقة اللي باغتته فيها، وإنه بعده محتاج كم يوم إضافي عشان يشوفها، ما يقدر يشوفها الحين. كيرات يعني هني حست بغضب وقهر شديد، صار واضح إنه قاعد يكذب عليها، فسألته شو صاير بالضبط، أنت هني وما تريد تشوفني، ليش قاعد ترفض تقابلني؟ أحتاج إجابة. لكن بوبي ظل يلف ويدور في الكلام بدون ما يعطيها إجابة واضحة. كيرات رجعت للبيت وهي ما عارفة شو تسوي، كانت تحس إن هذه نهاية علاقتها ويا بوبي، بس ظلت يعني في نفسها محتاجة إجابات. صارت تحس إن ما في شيء منطقي، وبدت تشكك بكل شيء وكل الكلام اللي قالها يا بوبي عن حبه لها ورغبتها بالزواج منها، وبدت تشك إن طول هالوقت كان ويا امرأة ثانية، والمرأة هذه يعني منو بتكون مثلا؟ أكيد بتكون زوجته السابقة سانج، أم ولده. هذا الشيء المنطقي الوحيد اللي خطر على بالها. كيرات بعد ما قعدت ويا نفسها وفكرت، قررت أنها تبحث عن محقق خاص Private Investigator، وطلبت من المحقق هذا أنه يجيب لها معلومات عن بوبي، ومن ضمن هذه المعلومات عنوانه الحالي وين ساكن. وطبعا دفعت للمحقق الخاص هذا مقابل الخدمة. طبعا المحقق الخاص بالعادة ما بيقبل يحصل لها أي شخص ويعطيها عنوانه كذا، لازم يكون في سبب مقنع. فأكيد أن كيرات أقنعته أن بوبي هذا شخص تعرفه هي، ويمكن راوتها بعض الرسائل والمحادثات والأمور هذه. يعني المحقق الخاص ولو أنه يشتغل عشان الفلوس، لكن لازم يعرف أنه فيه سبب حقيقي ومبرر وراء طلب العميل. المهم المحقق هذا في اليوم اللي بعده أرسل لها عنوان على الإيميل وقالها أن هذا عنوان بوبي جوندو الحالي. العنوان كان على بعد ساعة بالسيارة من المكان اللي هي ساكنة فيه في لندن، وعلى طول بدون تردد كيرات ركبت سيارتها ومسكت الخط واتجهت باتجاه هذا العنوان أو البيت. طبعا كانت متوترة جدا وما عارفة حتى كيف راح تواجهه، لكن ما كان عندها خيار ثاني. وصلت كيرات لعنوان البيت اللي عطاها إياه المحقق الخاص، ووقفت على باب البيت وهي مترددة وخايفة، بس في النهاية مدت إيدها ودقت جرس الباب. مرت الثواني بطيئة مثل الدهر بالنسبة لكيرات وهي واقفة تنتظر قدام الباب، ولما انفتح الباب كيرات ما صدقت اللي شافته عيونها. بعد كل هالسنين هذا هو بوبي واقف قدامها أخيرا بشحمة ولحمة، هو اللي فتح الباب. بوبي وقف مستغرب وهو يطالع في هذه المرأة اللي واقفة على باب بيته، وبعدها بثواني ظهرت ورا بوبي امرأة ثانية شايلة في إيدها طفل. أول ما شافتها كيرات عرفتها على طول، هذه كانت سان شايلة ولدها في حضنها. هني كيرات وقفت تطالع في هالمشهد وهي عاجزة تتكلم، وعلى الطرف الثاني بوبي وسانج مستغربين قاعدين يطالعون فيها ويسألونها منو أنتي وشو تريدين؟ فقالت كيرات بصوت مرتجف، بوبي هذه أنا كيرات. سانج قاعد تطالع في زوجها وتسأله بوبي منو هذه؟ فبوبي صد على سانج وقالها ما عندي فكرة، أول مرة أشوفها وأكلمها. كيرات قاعدة تطالع في بوبي بنظرة مليانة بإحساس الخيانة والإشمئزاز، وقالت له في وجهها أنت كذاب كذاب، ليش تكذب علي؟ صار لنا 8 سنين وإحنا نتبادل الرسائل والمكالمات. طبعا هي تقصد 8 سنين من لما عرفته، أما علاقة الحب اللي بينهم فما صار لها إلا حوالي 2 وحاجة. سانج صارت تطالع على بوبي وهي مصدومة، وأكيد في هذيك اللحظة راودها إحساس إن زوجها بوبي يخونها ويا هذه المرأة الغريبة، وإنه الحين قاعد يحاول يخبي هالموضوع وينكر علاقته ومعرفته فيها، مع إن بوبي ما سوى أي شيء في الماضي ممكن يدفعها للشك فيه. لكن الموضوع كان غريب، ليش مرأة غريبة جاية لباب بيتهم وتتبلع عليه؟ بوبي بروحه كانت على وجهها تعابير صدمة واستغراب وهو ما فاهم شو اللي صاير. كيرات صارت الدموع على وشك إنها تنزل من عيونها، وكانت أنفاسها قاعدة تتلاحق بسرعة، وبدأ عليها الهيجان والتوتر بشدة. فقالها بوبي يمكن أنت خلطتي بيني وبين أخوي الأصغر جي جي، أحيانا الناس يخلطون بيننا لأننا نتشابه. هني كيرات استغربت داخل نفسها، كيف ممكن تخلط بينه وبين جي جي، وجي جي أصلا ميت من سنين، ايش قاعد يقول هالإنسان، يستهبل عليها؟ كيرات قالت له لا أنا ما خالطة بينك وبين أي شخص ثاني، أنت بوبي جندو وأنا أعرفك من الظاهر والباطن. وبعدها كيرات طلعت تلفونها وراوتها صورة لنفسها وقالت له هذا أنت بوبي، وبعدها أشرت على سانج وقالت هذه سانج، وبعدها أشرت على ابنهم وقالت اسمه. هني بوبي وسانج حسوا بالتوتر، ليش هذه المرأة الغريبة تعرفهم وتعرف أسماءهم وعندها صورهم ووصلت لعنوانهم؟ بدوا يحسون نوعا ما بالخطر. بوبي على طول خبى زوجته وابنه وراه واتخذ وضعية دفاعية، كان خايف حتى أنها ممكن تهجم عليهم. وكيرات فعلا كانت تبدو على وجهها علامات هيجان وشكلها كان يخوف لأنها كانت في قمة الغضب لحظتها. بوبي اللي وعدها بالحب والحياة الزوجية واقف قدامها وقاعد ينكر حتى أنه يعرفها، ولازالت علاقته بزوجته السابقة مستمرة وكان مخبي عليها كل شيء وقاعد يخدعها من البداية. حست بنار داخلها، بدأ النقاش بينهم ينفعل ويحتدم أكثر، وبوبي ظل مصر أنه ما يعرفها ولا يعرف أي شيء عنها. وفجأة خلال النقاش هذا رن تلفون كيرات، والصدمة أن المتصل كان بوبي. كيرات راوت بوبي الحقيقي تلفونها، وبوبي شاف صورته على التلفون لكن الرقم ما كان رقمه، وقال لكيرات ها شفتي أنا هني واقف قدامك وما قاعد أتصل عليك، في شخص منتحل هويتي وقاعد يخدعك. كيرات كانت ترتجف لحظتها وهي ما فاهمة شو اللي صاير وما عارفة شو تصدق، وما كانت حتى قادرة ترد على التلفون. في هذيك اللحظة كيرات فكرت منو الشخص الوحيد القريب منها اللي في عائلتها ويعرف بوبي بعد. هذا الشخص طبعا كان قريبتها سمران، فعلى طول سألت بوبي انت بعدك تتواصل ويا سمران قريبتي؟ فقالها بوبي البنت الوحيدة اللي عرفها بالاسم هي البنت اللي وعدها اخوي جي جي لما كانوا في المدرسة من 8 سنين، وما بيني وبينها تواصل من ذاك الوقت. كيرات استغربت من هالجواب، ليش بوبي ينكر علاقته بسمران بعد؟ هل قاعد ينكر عشان يخبي موضوعهم عن زوجته؟ وعلى طول وهي واقفة هناك وهي واقفة قدامه اتصلت بسمران وقالت لها انا ويا بوبي الحين وقاعد ينكر كل شيء وقاعد ينكر حتى انه يعرفني. فهني تدخل بوبي وقال لكيرات ممكن لو سمحتي انا اكلم سمران، واخذ بوبي التليفون منها وبدا يكلم سمران. قالها مرحبا انا بوبي، عندي هذه السيدة قدام بيتي وتدعي اشياء غريبة وتقول اني اعرفها واكلمها من سنين وانا اول مرة اشوفها في حياتي. سمران ردت على بوبي وقالت له هذه قريبتي وهي شكلها مشوشة او ملخبطة، رجع لها التليفون وانا راح اكلمها واحاول افهم منها شو اللي صاير. رجع بوبي التليفون لكيرات وكيرات رجعت تكلم سمران، وسمران على طول قالت لها كيرات ارحلي من هالمكان وتركي بوبي، بس ارحلي وانا راح اشرح لك الموضوع بعدين. كيرات سكرت المكالمة وهي بعدها كانت في وضع الصدمة، ورجعت تتكلم بوبي مرة ثانية وتقول له بوبي هذه أنا كيرات، ليش تنكر أنك تعرفني؟ سانج كانت بعدها واقفة ويا طفلها ورا بوبي، فكيرات أشرت على الطفل وقالت لهم أنا أحس بصلة قوية بهالطفل، دائما كنت أشوف صوره وأحس كأنه ابن زوجي، عندي هدايا أريد أعطيها له. بوبي وسانج حسوا بالخوف، وهذه المرة الغريبة قاعدة تأشر على ابنهم وتقول كل هالكلام وتقول لها متعلقة فيه وما أدري إيش، وبدي يفكرون أنها مجنونة أو مختلة عقليا أو ما صاحية. فبوبي قالها شوفي يا سيدة ترى أنا راح نتصل بالشرطة، ارحلي من هنا الحين ولا راح نتصل بالشرطة. كيرات ما حصلت قدامها خيار غير أنها ترحل، فرجعت لسيارتها بعد المواجهة الصعبة هذه والدموع في عيونها، كانت تبكي من القهر والغضب وفي نفس الوقت حاسة بشعور حيرة واستغراب ما له مثيل، ما كانت فاهمة شو اللي صاير. هني اتصلت كيرات على سمران مرة ثانية وهي تبكي وتصرخ، وسمران قاعدة تحاول تهديها وتقولها ترجع للبيت. وأثناء كلامها ويا سمران كيرات تلقت رسالة من بوبي يقول فيها الحين شفتي كل شيء أنا آسف. كيرات بعدها تعتقد أن هذا اللي في التلفون هو بوبي فعلا، وأنه كان عند البيت قاعد يحاول يخبي علاقته فيها عشان يحافظ على عائلته وعلى ابنه. كانت كيرات تحس بالخيانة، ولما رجعت للبيت كتبت له في آخر رسالة بينها وبينه أنت سايكوباث ومريض نفسي، تركتني عشانها يا وغد يا حقير، أنت دمرت حياتي، اللعنة عليك. كيرات ما كانت عارفة كيف بتواجه عائلتها بعد كل هذا، هل راح يعايرونها؟ هل راح يقلبون عليها؟ هل راح ينظروا لها بنظرة شفقة وخيبة أمل؟ كيف راح تكون ردة فعلهم؟ هذه كانت أكبر مخاوفها. في اليوم اللي بعده لما صحت كيرات من النوم حصلت سمران راسلت لها رسالة تقولها فيها إنها تكلمت ويا بوبي وإن بوبي اتصل بالشرطة. كيرات صارت خايفة وحست بالخيانة أكثر، هي ما كانت تحس إنها سوت شيء غلط لما راحت لبيته، بالعكس هي اللي انخدعت وانضحك عليها من قبل بوبي، فبأي حق هو يروح ويكلم الشرطة؟ فقالت كيرات لسمران إن هي بعد بنفسها راح تروح للشرطة، لكن سمران قالت لها لا هدي لا تتصلي بالشرطة انتظري شوي أنا راح أجي. كيرات قعدت تنتظر سمران وشافت من شباك غرفتها سيارة توصل لبيتهم، وفعلا نزلت سمران من السيارة وراحت كيرات وفتحت لها باب البيت وقالت لها ادخلي، لكن سمران على طول قالت لها ما أعتقد أني مناسب أدخل الحين، وكانت ملامحها جادة جدا، فكيرات سألتها ليش، فطالعتها سمران في عيونها وقالت لها كل هذا كان أنا. كيرات بعدها ما فاهمة وسألتها شو تقصدين. سمران هني رمت عليها أكبر صدمة في حياتها وقالت لها أنا بوبي. كيرات شوي شوي بدت ببطء تستوعب أن سمران تقصد أنها هي اللي انتحلت هوية بوبي، أنها هي اللي كانت تتكلمها طول الفترة الماضية هذه. كيرات بعدها في حالة الصدمة وما فاهمة وسألتها طيب وسانج وياشفير وراجفير وكيرين وغيرهم من اللي كنت أكلمهم؟ فجاوبتها سمران كلهم كانوا أنا، أنا اللي انتحلت كل هويات هذه للأشخاص، أنا اللي كنت أكلمك طول الفترة الماضية. كيرات هني حست الدنيا تدور قدامها، من اللي كانت تنام وياه على المكالمات طول الثلاث سنين الماضية؟ من اللي كانت تحلم وياه بحياة الحب والزوجية والأطفال؟ من اللي بنت مستقبلها وياه؟ من اللي غيرت كل حياتها عشانه؟ من اللي انعزلت وياه عن العالم وبسبب فقدت كل أصدقائها وأقاربها وحتى وظيفتها؟ كيرات لحظتها حتى ما كانت عارفة كيف تحس، هل تحس بالغضب، بالقهر، بالقرف، بالصدمة، بالاستغراب، بالخذلان؟ كل مشاعر الدنيا تجمعت فيها، وبصرخة واحدة طلعت كل هالمشاعر وهي تسألها ليش؟ ليش سويت كل هذا فيني؟ سمران ما عطتها أي تفسير واضح، كل اللي قالته لها أنتي دمرتي حياتك بنفسك، قالتها بوجه بارد خالي من التعابير، وبكل بساطة راحت وتركتها على باب البيت وسط دموعها وقهرها. بوبي الحقيقي وصلت رسالة من سمران تحاول فيها أن تخليه ما يصعد الموضوع للشرطة والجهات القانونية. كتبت له في الرسالة: أنا المسؤولة عن اللي صار، ما أدري ليش سويتها، أحتاج أخضع لعلاج نفسي عشان أتخطى هالموضوع، أنا آسفة على كل شيء، إذا كانت عندك رغبة بحل الموضوع بشكل ودي من دون تدخل الشرطة راح أقدر لك هالشيء. لكن بوبي كان رد عليها أنه ما راح يخبي شيء عن الشرطة وإنه يشكرها على اعترافها ويتمنى لها التوفيق. بوبي كان جدا مستغرب وما فاهم ليش وما قادر يحصل أي منطق في الموضوع هذا كله. How can she pretend to be me for so long? And she's a girl doing it to her cousin. None of it made any sense. يعني بوبي لا فاهم السبب ولا فاهم أصلا كيف قدرت سمران تخدع كيرات بهالطريقة طول هالمدة طول هالسنين. الموضوع أبدا كان مش منطقي. طبعا كيرات تواصلت بنفسها هي بعد ويا الشرطة، والشرطة بعدها فترة قصيرة ردوا عليها وقالوا لها أن بوبي خبرهم أن سمران اعترفت له بالموضوع، وقالوا لها أنها لازم تروح لأقرب قسم شرطة جنبها وتفتح بلاغ رسمي. لكن لما راحت كيرات للقسم وحاولت تفتح بلاغ، الشرطة قالوا لها أن هي في الواقع ما تعتبر ضحية، وأن الضحية الحقيقية في القضية هذه هم بوبي وسانج اللي تمت انتحال هوياتهم. فكيرات قالت للضابط اللي كلمها أنها تعرضت للتلاعب والخداع بشكل مخطط وبسبق الإصرار والترصد، هذه عملية احتيال موجهة عليها استمرت لسنين، فكيف هي ما تعتبر ضحية؟ لكن الشرطة رفضوا أنهم يحققون في الموضوع لأن في القانون البريطاني ما في شيء يجرم اللي صار بينها وبين سمران، كأنهم قالوا لها أن القانون لا يحمل مغفلين. يعني الجريمة الحقيقية من منظور القانون هو انتحال سمران لهويات بوبي وسانج، أما تلاعبها بكيرات وبمشاعرها وخداعها فهالشي ما كان في قانون واضح يجرمه، لأنها هي لا سرقت منها فلوس ولا حتى دخلت في حياتها بشكل مباشر، كل العلاقة هذه كانت أونلاين. يعني كأن كيرات هي اللي طيحت نفسها في الخدعة هذه وهي اللي عليها تتحمل العواقب. كيرات قررت تاخذ موضوع التحقيق بإيدها وبدت تجمع كل المحادثات والصور اللي كانت بينها وبين سمران بمختلف الشخصيات اللي انتحلتها، جمعت محادثات وصور ورسائل صوتية وكل شيء ممكن تجمعه من اللي صار خلال الثمان سنين الماضية، جمعت رسائل الواتساب والفيسبوك وكل شيء، ولاحظت حتى ان كثير من الشخصيات اللي كانت تكلمها على النت بدت حساباتها تختفي. واضح ان سمران كانت قاعدة تمسح وتخفي الحسابات وتحذف المحادثات من طرفها. فكيرات حاولت بسرعة تاخذ وتجمع كل اللي تقدر عليه، وفعلا جمعت آلاف الصور والمحادثات ووثقتها. كيرات خلال بحثها ومراجعتها لكل هذه المحادثات بدت تكتشف الأمور اللي صارت في الماضي. جي جي أخو بوبي اللي كانت سمران توعده ما توفى في حادث، هذه كانت أساسا خدعة من سمران من البداية. جي جي وسمران انفصلوا عن بعض وسمران ادعت انه توفى في حادث وقعدت تفضفض لكيرات مثل ما قلنا في بداية القصة. ومن بعدها تواصل بوبي ويا كيرات عشان يشكرها على وقوفها بجانبهم وبجانب سمران خلال هالمحنة. طبعا هذا كان بوبي المزيف اللي سمران انتحلت شخصيته، ومن هذه اللحظة كل شخصية مرتبطة ببوبي كانت شخصية وهمية صنعتها سمران. كل قصة وكل سالفة كانت من تأليفها، من سالفة حادثة اطلاق النار لسالفة برنامج حماية الشهود في امريكا الى السكتة الدماغية والعلاج في المستشفى في نيويورك. كثير من الأشخاص اللي انتحلت سمران هوياتهم كانوا أشخاص حقيقيين، سمران أخذت صورهم من حساباتهم ونسختها وصنعت منها حسابات مزيفة، وبالمناسبة كانت دائما تبقي كل هالحسابات فعالة. يعني الحسابات هذه كلها كانت قاعدة تنشر منشورات وصور وحتى تعليقات بشكل مستمر، وكان في تفاعل بين هالحسابات مع بعضها البعض من ناحية اللايكات والتعليقات وغيرها. وطبعا نفس الشيء بالنسبة لحسابات بوبي وسانج، أخذت الصور من حساباتهم الحقيقية، فكلها كانت حسابات ظاهريا فعالة وتنشر صور وأشياء حقيقية عشان كيرات ما تشك بشيء. وتخيلوا أن في الخدعة هذه كان في تقريبا أكثر من 60 حساب وكلها كانت تديرها سمران. طبعا في حسابات لشخصيات رئيسية مثل بوبي وسانج وراجفير، وفي حسابات لشخصيات داعمة هدفها زيادة التفاعل، تعطي لايكات تعطي تعليقات والأمور هذه. فتخيلوا مدى الجهد والوقت اللي بذلته البنت هذه عشان تصنع هالخدعة، شيء مجنون. تفاصيل المحادثات، هوياتهم، صورهم، تعليقاتهم، أشغالهم، علاقاتهم، طريقة كلامهم، حتى كل هذا صنعته بنفسها. خدعة معقدة وضخمة بشكل ما يتصدق. تذكرون حتى سالفة ملابس الطفل؟ قلنا إن كيرات اختارت لبسها للطفل، وبعدها بوبي المزيف يعني سمران رسلت لها صورة للطفل وهو لابس اللبسة هذه اللي اختارتها كيرات بنفسها. فكيف قدرت سمران تسوي هالشيء اللي المفروض انه مستحيل؟ الخدعة هذه كانت ذكية. سمران كانت فعلا عندها صور للطفل من حسابات بوبي وسانج الحقيقية، فسوت بحث عكسي لملابس الطفل. يعني انت لو عندك صورة فيها ملابس تقدر بمحركات البحث على النت تحصل وين تنباع هالملابس. فسمران عرضت على كيرات مجموعة معينة من الملابس وخلتها هي تختار، وأيا ما كان اللبس اللي بتختاره كيرات كانت في صورة جاهزة عند سمران للطفل وهو لابس هاللبس. فتخيلوا يعني مدى عمق الخدعة هذه. كيرات حتى تذكرت بعض الأوقات اللي كانت فيها قاعدة ويا سمران وكانت توصلها رسائل من بوبي في نفس الوقت، وتذكرت أن سمران كانت تقعد وتلعب بساعتها الذكية. والحين فهمت كيرات أنها في الواقع كانت قاعدة ترسل لها رسائل من حساب بوبي الوهمي وهي قاعدة جنبها، تخيلوا. طبعا بعد ما الخبر هذا انتشر وعائلة كيرات عرفوا بالموضوع كلهم كانوا مصدومين، حتى بوبي وسانج نفس الشيء كانوا مصدومين بعد ما عرفوا كل تفاصيل السالفة. والكل ما كانوا فاهمين ليش سمران سوت كل هذا. يعني ما كان حتى في دافع مادي ورا الموضوع، ليش بذلت كل هالجهد والوقت عشان تلعب بحياة كيرات بهالطريقة. في سنة 2020 كيرات رفعت قضية في المحكمة ضد سمران، وبحسب التفاصيل اللي حصلتها ان كيرات حصلت على تعويض مادي واعتذار من سمران. قيمة التعويض المادي ما تم الكشف عنها. القضية هذه كانت قضية مدنية لان سمران ما تم اتهامها رسميا من قبل الشرطة ولا تم اعتبار ان الشيء اللي سوته جريمة، فكانت قضية مدنية مش قضية جنائية او اجرامية. وكيرات تقول انها ما تدور تعاطف من الناس، وهدفها من نشر قصتها هو التوعية وايضا المطالبة بانشاء قوانين في بريطانيا تجرم هذا الشيء اللي هي تعرضت له. كيرات اليوم عمرها 44 سنة وللحين ما تزوجت ولا جابت أولاد، والسالفة والقصة هذه اللي دخلتها فيها سمران أكيد كانت جزء من الأسباب اللي خلتها توصل لها الحالة. سمران رفضت أي ظهور إعلامي بطبيعة الحال وما ظهرت في أي مقابلات ولا صرحت أي تصريحات، لكن بحسب المعلومات اللي حصلتها إن في عواقب صارت لها. يعني غير التعويض المادي اللي اضطرت تدفعه لكيرات بسبب القضية في المحكمة، أيضا على ما يبدو أنها كانت تشتغل في منصب كبير في واحدة من البنوك وتم طردها من هالمنصب. القصة هذه غريبة جدا، وأكثر شيء ما يتصدق فيها هو كيف كيرات ما شكت في بوبي طول هالسنين، خصوصا مع كل الأشياء الغير منطقية اللي صارت. هل كيرات غبية؟ بصراحة ما في جواب يعني غير أيوة نعم، يعني أكيد إن في نوع من الغباء كان في الموضوع، خصوصا أنها ما كانت مراهقة أو بنت صغيرة، يعني كانت امرأة في الثلاثينات من عمرها. بس في نفس الوقت في أشياء ممكن نعذرها فيها. الشخص اللي استهدفها ما كان شخص غريب، كان شخص قريب منها، شخص يعرفها، شخص يعرف طبايعها ويعرف الناس اللي حولها ويعرف حياتها عن قرب. وغير هذا أصلا قلنا من بداية القصة أن سمران وكيرات كانت علاقتهم مقربة من أيام ما كانت سمران في المدرسة وهي تفضفض لها عن حياتها وعلاقاتها. والجهد اللي بذلته سمران كان مخيف، كمية الوقت والجهد اللي حطته في الخدعة شيء جيب بالرأس. والنقطة الثانية بعد هي ضغط الأهل والعائلة. أعتقد الضغط اللي كانت تحس فيه كيرات من عائلتها خلاها تتمسك بهالعلاقة أكثر، ويمكن هي شكت أحيانا أو شافت الأشياء الغير منطقية لكنها تجاهلتها على أمل أن حياتها تصير أحسن. وكل ما مر الوقت وهي مستثمرة نفسها ووقتها وحياتها في هالعلاقة كل ما صار أصعب وأصعب أنها تتخلى عنها. هالشي يذكرني بقصة النصاب اللي قدر يخدع ضحاياه ويتلاعب فيهم لأكثر من 10 سنين بخدع كانت جدا مش منطقية. وهني أذكركم بنفس المفهوم اللي ذكرته في هذاك الفيديو واللي هو مفهوم الخسارة المتراكمة. مثل اللي يلعب قمار لما يخسر شوي من فلوسه يظل قامر على أمل أنه يستعيد اللي خسره، فيظل يخسر ويخسر ويستمر في الخسارة. والنقطة الثالثة أن المشاعر اللي ممكن تولدها علاقات الأونلاين حتى بدون لقاء على أرض الواقع ممكن تكون مشاعر قوية جدا جدا وتكتسح الشخص بالكامل وتخليه عاجز عن التفكير المنطقي. هذه مش أول ولا آخر حالة يصير فيها هالشيء، وفي قصص غيرها. بس طبعا أكثر شيء محير في هالقصة هو السبب. ليش سمران سوت كل هذا؟ طبعا سمران ما صرحت بأي تصريح ولا قالت أي شيء، لكن في عدد كبير من المصادر تكلمت عن هالقصة. فمن خلال التفاصيل اللي انحكت عن هالقصة، في بعض النظريات اللي تفسر ليش سمران سوت كل هذا. والنظرية الأخيرة اللي بقولكم إياها هي أقوى نظرية وأكثرهم منطقية. النظرية الأولى بسيطة جدا، وهي إن سمران مريضة نفسيا سايكوباثية، حبت تلعب بكيرات، ولما شافت الخدعة انطلت عليها ظلت مستمرة فيها طول هالسنين. النظرية الثانية إن كيرات سوت شيء أزعج سمران، وهذا كله كان انتقام منها. ذكرت لكم في بداية القصة أن كيرات كانت تشتغل على بعض الفعاليات اللي تخص مدرسة سمران، فيمكن خلال هذيك الفترة صار بينهم شيء أو موقف أدى إلى أن سمران حقدت على كيرات وقررت تسوي كل هذا عشان تنتقم منها. النظرية الثالثة والأخيرة والأكثر منطقية بالنسبة لي، أن سمران كانت تحب كيرات. نتكلم عن حب شاذ يعني، وطبعا مستحيل تقدر تتقرب منها وتصارحها بهالحب على الواقع، فسوت كل هذا عشان تصنع علاقة حب وياها وتصير مقربة منها. هالنظرية ليش منطقية؟ لأن أصلا سمران وكيرات كانت مقربات من بعض لما كانت سمران في المدرسة، وكانت سمران دائما تفضفض لها وتسولف وياها، فيمكن هالشي ولد مشاعر حب عندها وخذت هالمشاعر للطريق الغلط. وهالشي ممكن يفسر كمية الجهد والوقت اللي استثمرته سمران في الخدعة هذه. ما في شي ممكن يفسر بذلها لكل هالجهد وتضيعها لكل هالوقت على مدى كل هالسنين إلا سبب مادي أو سبب عاطفي، وكلنا نعرف أنه ما كان في سبب مادي في الموضوع، فما بقى غير السبب العاطفي. وغير هذا، على ما يبدو أن واحدة من الأشياء المحرجة اللي كانت تحاول كيرات تخبيها وما تتكلم عنها وهي تروي القصة، هي إن محادثاتهم ومكالماتهم اللي كانت تستمر طول الليل كانت تاخذ منحنى منحرف. فهالشي بعد يدعم النظرية هذه بقوة. فأنا عن نفسي أشوف إن هذا التفسير المنطقي للي صار. إذا أنتوا عندكم وجهات نظر ثانية بعد، فالتعليقات مفتوحة، اللي حاب يشارك برأيه يتفضل. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، وكالعادة إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وهذه بعد قصص سابقة وممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.